الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء الحادي عشر معكم في مادة النحو. أول ما نبدأ به كالعادة بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الحادي عشر. يقولون: ما فات لا يعاد، بل المعاد من أجل الفهم يجب أن يعاد، المعاد من أجل الفهم يجب أن يعاد. ويقولون أيضا: كلما تكرر الشيء تقرر. سبق في الدرس الماضي الكلام على ماذا؟ على التنوين، على تعريفه، وعلى بعض أنواعه المستعملة. ذكرنا أن التنوين مصدر نون، ينون تنوينا، ومنه نون الطائر إذا صوت. والتنوين اصطلاحا نون ساكنة زائدة تتبع آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. وقلنا بأن العلماء قالوا هو أنواع، منهم من قال 11 نوعا، ومنهم من قال يعني كتنوين الترنم وتنوين المناسبة وتنوين الاضطرار وتنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين العوض وتنوين المقابلة. ولكن قلنا ينبغي أن نذكر ما هو معروف عند الطلبة في البداية في أول الطلب، فذكرنا تنوين التمكين وتعريفه، وتنوين التنكير وتعريفه، وتنوين العوض وتعريفه، وتنوين المقابلة وتعريفه. وذكرنا أن تنوين العوض إما أن يكون في ماذا؟ إما أن يكون عوضا عن الحرف، وإما أن يكون عوضا عن الكلمة، وإما أن يكون عوضا عن الجملة، وإما أن يكون عن الجمل. هذا قال به كثير من العلماء: تنوين عوض عن الجمل، تنوين عوض عن الجمل. ثم ذكرنا أيضا بعض الأمثلة. والآن وصلنا إلى قول المصنف: وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. طبعا قد يتساءل البعض: لماذا أخرنا الكلام على حروف القسم مع أن المفروض أن تذكر مع حروف الجر؟ عندما ذكرنا قول المصنف رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، فإذن هو كان ينبغي أن نذكره مع حروف الخفض، ولكننا لم نتبع ترتيب المصنف، وهو نفسه عطف بالواو ليبين لنا على أن الترتيب ليس ملزما، فالملزم أن تعرف علامات الاسم. لذلك لما كان الكلام على حروف القسم طويلا أخرنا الكلام على حروف القسم وعلى ال. فاليوم إن شاء الله نحاول أن نأخذ حروف القسم، ولذلك المصنف قال: وحروف القسم، ويجوز أن تقول وحروف القسم. فإذا قلنا وحروف تكون معطوفة على من، وهي من، وإذا قلنا وحروف تكون معطوفة على ماذا؟ على حروف الخفض. قبل الكلام على حروف القسم أحب أن أسأل هنا: كم هي حروف أو جملة وعدد حروف القسم؟ كم هي؟ طبعا أنتم تعلمون أن حروف القسم لم يذكرها المصنف جملة واحدة، فالجواب أن نقول حروف القسم، عفوا حروف الجر، ليس حروف القسم، حروف الجر 20 حرفا، 20 حرفا. لكن المصنف ذكر هنا كم ذكر؟ ذكر 12 حرفا، ذكر 12 حرفا، وذكر في باب الاستثناء 3 أحرف، ذكر خلا وعدا وحاشا وحاشا. إذن 12 حرفا، 12 أضف لها حروفا 3، إذن كم حرف؟ 15 حرفا. وذكر أيضا في باب العطف ماذا ذكر؟ ذكر حرفا واحدا، ما هو؟ حتى. حتى على القول بأن لها أنواعا 4، لأن حتى تكون حرف جر، وتكون حرف نصب، وتكون حرف عطف، وتكون حرف ابتداء. لها أنواع 4 أو إعرابات 4، حرف جر، وهذا هو المقصود على حد قوله تعالى حتى مطلع الفجر، حتى حرف جر مطلع مجرور، ولها إعرابات أخرى ومعان أخرى. ولذلك قال القائل تكون حتى حرف جر يفتى، وحرف نصب للمضارع أتى، وحرف عطف، ثم حرف الابتداء، فهذه 4 مقيدة كحتى مطلع وحتى يحكما، والناس جاءوا كلهم حتى العامة. يعجبا حتى الكليب سبني، حتى الجياد ما لها من أرسل. فذكروا لحتى أنواعا 4، والذي يهمنا من هذه الأنواع نوعا واحدا، ما هو؟ كونها حرف جر. فإذا المجموع الآن المفرقة في باب الاستثناء وفي باب العطف وفي علامات الاسم، المجموع كم حرف؟ 16 حرفا. وذكر وزاد في باب محفوظات الأسماء زاد 2 حرف، وهما مذ ومنذ، فيكون المجموع كم؟ يكون المجموع كم عثمان؟ 18 حرفا. وبقي له حرفان، بقي عليه حرفان، وهما لعل ومتى. ولماذا لم يذكر لعل ومتى؟ قالوا بأنه لغرابتهما لم يذكرهما، لغرابتهما لم يذكرهما. فلذلك يكون مجموع ما ذكر المصنف من حروف الجر 18 حرفا، وأغفل لعل ومتى لغرابتهما، بينما ابن مالك ذكر 20 حرفا. ركز معي السؤال، ابن مالك كم ذكر؟ 20 حرفا. فقال هاك، هاك بمعنى خذ، هاك حروف الجر، هاك حروف الجر وهي من إلى، هاك حروف الجر وهي من إلى، حتى، خلا، حاشا، عدا، في، عن، على. أعيد البيت، هاك حروف الجر، هاك بمعنى خذ اسم فعل، ابن مالك يقول والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دون كما إليك، هاك، هاك يعني خذ حروف الجر أيها الطالب، هاك حروف الجر وهي من إلى، وهي من إلى، حتى، خلا، حاشا، عدا، في، عن، على. كم ذكر في هذا البيت؟ هاك حروف الجر، هاك حروف الجر وهي من، من الأول، إلى الثاني، حتى الثالث، خلا الرابع، حاشا كم الخامس، عدا السادس، في السابع، عن التاسع، على العاشر. فذكر في البيت الأول 10 أحرف وذكر في البيت الثاني 10 أخرى فيكون المجموع كم؟ 20 حرف. قل البيت هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب مذ منذ مذ منذ يكون 11 مذ منذ رب اللام كي واو وتاء أي مذ منذ رب اللام مذ منذ رب اللام صحيح مذ منذ مذ منذ رب اللام كي واو وتاء كي واو وتاء طيب مذ منذ مذ منذ رب اللام كي واو وتاء كم ذكر في هذا الصدر ذكر مذ ومنذ ورب واللام وكي وواء والواو والتاء ذكر كم 7 كم بقي له إذن مذ منذ رب اللام كي واو وتاء مذ منذ رب اللام كي واو وتاء والكاف والباء ولعل ومتى ولعل ومتى فيكون المجموع 21 حرفا مع أنها 11 حرفا أعد العد هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على هذه 19 مش البيت الأول فيه 9 فقط المجموع كم 20 حرفا السلام عليكم وبركاته هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي وتاء والكاف والباء ولعل ومتى ولعل ومتى هذه تسمى حروف الجر تسمى حروف الجر ماذا يسمي هذه الحروف الكوفيون ها ماذا يسميها الكوفيون يسمونها حروف الإضافة الكوفيون يسمون حروف الجر حروف الإضافة ركزوا معي يسمون حروف الجر حروف إيش حروف الإضافة لماذا سموها حروف الإضافة لماذا سموها حروف الإضافة سموها حروف الإضافة لأنها تضيف الفعل لمن إلى الاسم تضيف الفعل إلى الاسم فلذلك قيل لها حروف الإضافة حروف الإضافة وما معنى أنها تضيف الفعل إلى الاسم ما معناها إيش معنى هذا أنها تضيف الفعل إلى الاسم معناها أنها تربطه به تربط الفعل بالاسم ولذلك كانت حروف الجر لمجرد الربط لمجرد الربط تربط بين الفعل والاسم تربط بين الفعل والاسم ولذلك لا تستقل بذاتها لهذا تحتاج إلى ما تتعلق به إذا كانت حروفا أصلية أما إذا كانت زائدة أو شبيهة بالزائد فلا تحتاج إلى ما تتعلق به وسمى بعضهم حروف الجر اسما آخر ما هو هذا الاسم سموها حروف الجر سموها حروف الإضافة سموها حروف الجر لماذا لأنها تجر الاسم سموها حروف الإضافة لماذا لأنها تضيف ماذا الفعل إلى الاسم معنى تربطه تربطه مفهوم وسموها حروف الصفة لماذا سموها حروف الصفة لهذا قيل لها حروف الصفة قالوا ركز معي قالوا سميت حروف الصفة لأنها تحدث في الاسم صفة لأنها تحدث في الاسم صفة هذه الصفة إما أن تكون تبعيضا أو ظرفية أو غيرها يعني من المعاني التي سبقت معكم لحروف الجر فلذلك قيل لها إيش حروف الصفة حروف الصفة مفهوم هذا طيب إذن إذا فهمنا هذا الآن نقف مع كلام المصنف رحمه الله تعالى وقوله وحروف القسم وحروف القسم أو إن شئت تقول وحروف القسم. سؤالي لماذا أخر المصنف حروف القسم؟ المصنف نفسه أخر حروف القسم عندما قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وحتى إلى أن قال وحروف القسم. لماذا أخر المصنف حروف القسم؟ أخرها عن ماذا؟ عن حروف الجر وجعلها منفصلة عن حروف الخفض وعن حروف الجر مع أنها هي من ماذا؟ حروف القسم من حروف الخفض. لماذا فصلها؟ سؤال لماذا فصلها؟ أنت معنا؟ لماذا فصل حروف القسم عن ماذا؟ عن حروف الجر. الجواب لكونها تختص بالدخول على الاسم المقسم به، تختص بالدخول على الاسم المقسم به، فلما كانت مختصة بالدخول على الاسم المقسم به أصبحت كأنها مستقلة، أصبحت كأنها مستقلة. إيش معنى كأنها مستقلة؟ كأنها غير تابعة لحروف الخفض، فلذلك أخرها المصنف رحمه الله تعالى. وهذه تسمى إيش؟ تسمى حروف القسم، حروف القسم، القسم. لماذا سميت حروف القسم؟ لماذا قيل لها حروف القسم؟ طيب أولا قبل أن نقول لماذا قيل لها حروف القسم، السؤال الأسبق أن نقول كيف ضبط العلماء، علماء النحو، كلمة القسم؟ كيف ضبطوا كلمة القسم؟ طبعا القسم ضبطوها بفتح القاف والسين، القسم. ولذلك الشراح عندما يصلون إلى قول المصنف رحمه الله تعالى وحروف القسم يقولون بفتح القاف والسين. لماذا عاصم يقولون بفتح القاف والسين؟ لماذا؟ كأنهم يحترزون احترازا من ماذا؟ من القسم، واحترازا أيضا من ماذا؟ من القسم. فلذلك قالوا حروف القسم بفتح القاف والسين. لماذا؟ يحترزون احترازا من القسم، القسم بماذا؟ بفتح القاف وسكون السين، وهذا لا يراد به اليمين والقسم، إنما القسم هو اليمين. أما القسم كما جاء في الحديث المعروف والمشهور لديكم، هو حديث ضعيف بالمناسبة، حديث ضعيف، يقال على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم في المبيت لأزواجه وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني ميل القلب. لكن هذا الحديث لا يصح، هذا حديث لا يصح، ولكن يقال له القسم، ولا يقال القسم إلا إذا كان هناك من يحتاج إلى أن يقسم بينه وبينه، بينه وبينه، ولذلك قيل له القسم، القسم. وأيضا احترازا من ماذا؟ من القسم، احترازا من القسم. القسم بماذا؟ بكسر القاف وسكون السين. القسم ايش معنانا؟ هو النوع، النوع والنصيب، النوع والنصيب. لذلك يقولون ينقسم إلى أربعة أقسام، فهو النوع والنصيب وماذا آخر؟ والأنحاء، الأنحاء. فهذا لا يراد هنا، غير مراد. وزاد بعضهم قالوا أيضا يحترز من ماذا؟ من القاسم، إذا كان بمعنى القسيم، إذا كان بمعنى القسيم بفتح القاف وكسر السين الطيبة المشبعة، القسيم كسر السين أو قل بعدها ياء ساكنة، وهذه الكسر، كسر السين القسيم. وما المراد بالقسيم؟ قالوا القاسم معناه القسيم. والقاسم ما معناه؟ مقابل الشيء، مقابل الشيء. ولذلك الشراح يقولون عندما يتكلمون على أجزاء الكلام من الاسم والفعل والحرف يقولون فالاسم يعرف من قسميه، والفعل يعرف من قسميه، والحرف يعرف من قسميه، وقاسم الشيء مقابل له فيه عموم هكذا أفرزه، يعني مقابل له، مقابل له. فلذلك يحترزون من هذا أيضا. فلذلك قلنا حروف القسم بفتح القاف وفتح السين احتراز من ماذا؟ من القسم ومن القسم ومن القسيم أو القاسم الذي بمعنى، الذي هو بمعنى القسيم، القسم. مفهوم هذا؟ طيب إذا فهمنا هذا السؤال الآن، لماذا سميت هذه الحروف بحروف القسم مع أنها من حروف إيش؟ من حروف الخفض، من حروف الجر، هي من حروف الجر، لكن لماذا سميت بحروف القسم؟ الجواب هو ما قلنا لكم سابقا، سميت بحروف القسم لدخولها على المقسم به، أو لدخولها على الاسم المقسم به. فلما كان دخولها خاصا يعني تدخل على ماذا؟ على الاسم الذي نقسم به، فلذلك أخذت هذا الاسم، أخذت هذا الاسم حيث جاورت الاسم المقسم به، حيث جاورت الاسم المقسم به لا تفارقه، تحن إليه دائما. فلذلك قيل لها إيش؟ حروف القسم. ومن جاور الشيء يعطى حكمه، من جاور الشيء يعطى حكمه، فلذلك قيل لها حروف القسم. طيب السؤال، لماذا قدم المصنف في حروف القسم ماذا قدم؟ وحروف القسم وهي الواو، وحروف القسم وهي الواو، بدأ بالواو. لماذا بدأ بالواو؟ وكان حقه أن يبدأ بماذا؟ بالباء. كان حقه أن يبدأ بالباء لأنها هي أم الباب وهي أصل حروف الجر. فلماذا إذن قدم المصنف الواو وبدأ بها؟ وكان حقه أن يبدأ بماذا؟ أن يبدأ بالباء. الجواب قالوا، ركزوا على هذا الجواب، قالوا بدأ بالواو لكثرة استعمالها. لاحظ الإنسان عندما يريد أن يقسم يقول والله، فاستعمال والله أكثر من استعمال بالله. فلذلك لما كثر استعمال الواو والله قدمها المصنف رحمه الله. عندنا قاعدة، ممكن هذه القاعدة احفظوها واعتنوا بها، ليس في النحو فقط، في كل شيء. يقولون التصدير يؤذن بالتشهير، ويقولون أيضا العرب دائما يقول هذا، العرب تعتني دائما بالمستعمل ولا تلتفت إلى المهمل، يعني غير المستعمل. العرب بماذا تعتني دائما؟ بالمستعمل ولا تلتفت إلى المهمل، بل لا تعطيه أهمية، لا تعطيه أهمية. ومن هذه الناحية زعم بعض فقهاء المالكية، وهذا طبعا لا يلتفت إليه ولكن للتنبيه، قالوا خطأ مشهور خير من صواب مهجور، خطأ مشهور خير من صواب مهجور. فإذا كانت بدعة مشهورة قالوا هذه أفضل من سنة مهجورة، هذا كلام لا يقول به إلا إبليس. حتى إن العمل الفاسي، صاحب العمل الفاسي، ولا أدري العمل الفاسي ولا الفاسد ولا الفاسق، يحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا. صاحب العمل الفاسي يقول وما به العمل غير مشهور مقدم في الأخذ غير مهجور. وما به العمل غير مشهور مقدم في الأخذ غير مهجور. هذا كلام لا يصدر إلا عمن لم يقدر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولهذا قالوا هذا هو السبب الذي جعل المصنف رحمه الله تعالى يقدم الواو ويبدأ بها على الباء، مع أن الباء أصل الباب وأم الباب. طيب، لعل سائل يسألك ما هو السبب الذي جعلنا نقول في حروف القسم كان من حق المصنف، كان من حق المصنف أن يبدأ بماذا؟ بالباء بدل الواو. هل هناك سبب جعلنا نقول كان من حق المصنف، أم هكذا افتيات؟ لا، نعم عندنا سببان. الجواب لنا سببان. السبب الأول أن الباء هي أم الباب وأصله في حروف الجر، وحروف القسم من حروف الجر، والقاعدة عندنا تقول الأصل مقدم على الفرع. وعندنا قاعدة، ولا يمكن أن يكون الفرع إذا عدم الأصل، لأن الفرع من أين تفرع؟ تفرع من الأصل. وعندهم قاعدة أخرى، وهذه قاعدة احذروا، هي قاعدة جيدة، قاعدة استعملها علماء النحو وتلقوها بالقبول، ولكن استعملها الفقهاء لماذا؟ لمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء. مثلا قالوا الفرع لا يقوى قوة الأصل، هذه قاعدة فقهية. إيش هي؟ الفرع لا يقوى قوة الأصل، فقالوا الفرع لا يقوى قوة الأصل. ما عندك قلم؟ الفرع لا يقوى قوة الأصل، مفهوم؟ كيف؟ قالوا الفرع لا يقوى قوة الأصل. في ماذا قالوا هذه القاعدة؟ قالوا في التيمم مع الوضوء. فلذلك قالوا الإنسان إذا كان متيمما يصلي به فرضا واحدا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ماذا؟ سماه وضوءا، سمى التيمم وضوءا. وضوء التيمم وضوء المؤمن، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. لكن ابن عاشر قال وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة أو سنة بها يحي، وقال أيضا وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. ثم عندما يأتي عند النواقض يقول ناقضه مثل الوضوء. كيف ناقضه مثل الوضوء؟ ثم في الآخر تقول لا يقوى قوة الأصل، لا يقوى قوة الأصل. بل يا حبذا لو قالوا، هذا يكون يعني أقل ضعفا، لو قالوا الوضوء عزيمة والتيمم رخصة. طبعا هذا الكلام في الفقه في خلاف في المسألة، هل التيمم رخصة أم عزيمة. الذي يهمنا أن هذه القاعدة قالوا الفرع لا يقوى قوة الأصل، جعلهم يجعلون ماذا؟ يجعلون التيمم منفصلا عن الوضوء، ولا يقوم ولا يقوى. ولذلك لا بد من تقييد هذه القاعدة، كما كنت أقول لكم إن هناك قواعد يحتاج إلى تقعيد أو تقييد، تحتاج إلى تقعيد أو تقييد أو إعادة الصياغة فيها، كمثل قولهم الحرام لا يتعلق بذمتين ثم يسكت. الإنسان يتعامل مع أهل الحرام ويقول لك الحرام لا يتعلق بذمتين، نقطة نهاية. لا بد أن تقول الحرام لا يتعلق بذمتين ما لم يعرف أصله، ما لم يعرف أصله، أما إذا عرف أصله فيتعلق بذمم كثيرة، وهذا ارجعوا له في القواعد الفقهية، وقد فصلنا يعني في شوارد الأنس في شرح القواعد الفقهية الخمس في نيف وسبعين درسا. كذلك من القواعد التي تحتاج إلى تقييد قولهم ما احتمل او احتمل سقط به الاستدلال، أي واحد تتكلم معه في مسألة يقول هذه وتحتمل كذا وتحتمل كذا، إذن يسقط الاستدلال فيضيع النص بين جهل الجهلة. أو يقولون قاعدة للإمام الشافعي رحمة الله عليه، وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. إذن هذه القاعدة محتمل واحتمل سقط به الاستدلال، هل هي مطلقة؟ لا، محتمل واحتمل وسقط به الاستدلال إذا كان الاحتمال ناشئا عن الدليل، أما إذا كان الاحتمال ناشئا عن هوى فإذا ستضيع الشريعة بين ويحتمل كذا، كما ضاعت الشريعة بين لكن، أنت تأتيه بالدليل ويقول لك لكن، وهكذا قواعد كثيرة حتى لا نخرج عن الموضوع. قواعد كثيرة كنت تتبعتها فقلت تحتاج إلى تقعيد، وذكرنا بعضها في الدروس القواعد الفقهية الشوارد الأنس في شرح القواعد الفقهية الخمس. طيب، الشاهد عندنا أن نقول إن الفرع لا يقوى قوة الأصل ليس على إطلاقها، أو نقول إن الفرع قد لا يقوى، قد لا يقوى، وسيأتي إن قد إذا دخلت على الفعل المضارع وكانت في غير كلام الله وكلام رسوله فتفيد التقليل في الغالب، قد لا يقوى. وإلا من الأصل؟ أصل بني آدم. من هو أصل بني آدم؟ آدم عليه الصلاة والسلام. أصل البشر من هو؟ آدم عليه الصلاة والسلام. إذا الأصل سيكون أفضل، فمن أفضل، نبينا صلى الله عليه وسلم أم آدم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا الفرع هنا أفضل من الأصل ولا لا؟ الفرع أصل، الفرع أفضل من الأصل. طيب، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبواه كافران بدليل أحاديث في صحيح مسلم، في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبوك في النار في الصحيح، وقد غلط من حاول تضعيفه. وقال أيضا حديث لما زار قبر أمه وبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر له ما فمنعني. فقال الإمام الشافعي، عفوا الإمام النووي في المنهاج في شرح صحيح مسلم للحجاج قال فيه دليل على أنه لا يستغفر للكافر، لا يستغفر للكافر. كذلك سيدنا إبراهيم أبوه آزر، قد غلط من قال آزر عمه، الحديث في صحيح البخاري يرد هذا الفهم، مع أن أباه كافر والابن كيف فرع، كيف هو نبي رسول. فلذلك لا بد أن نقيد ونقول ماذا؟ الفرع قد لا يقوى قوة الأصل. وأما قولهم آباؤكم خير من أبنائكم إلى يوم القيامة ويقولون قال رسول الله، فهذا حديث لا يساوي بصلة، هذا حديث لا يساوي بصلة، كما يقولون أيضا. على كل دعنا من هذا، فإذا لا بد أن نقيد هذا ونقول لا يقوى، قد لا يقوى قوة الأصل. إذا ما هو السبب الأول؟ قلنا السبب الأول أن الباء هي أم الباب وأصل حروف الجر، أم الباب وأصل حروف الجر. السبب الثاني ما هو؟ أن الباء أصل في حروف القسم. السبب الثاني أن الباء أصل في حروف القسم، أما الواو فهي مبدلة منها، الواو مبدلة من ماذا؟ من الباء. الواو مبدلة منها. طبعا السؤال إذا كان أصل حروف القسم الباء والواو تبدل منها فما الذي جمع بينهما؟ ما الذي جمع بينهما؟ لأنه لا يمكن أن يأتي طالب بأي حرف، وكلنا طلبة، بأي حرف كيفما اتفق ويدعي أنه مبدل من حرف كذا وكذا بدون أن يذكر ماذا؟ مناسبة. لابد أن تذكر المناسبة. أنت عندما تقول إن الواو، أنا لا أريدكم أن تتعلموا في الحقيقة قواعد النحو مجردة، قواعد النحو جامدة، لكنني أريدكم أن تخوضوا وأن تسبروا بالسين، أن تغوصوا في معاني ماذا؟ في معاني النحو، وأن تغوصوا في علل النحو. حتى وإن كان بعض مشايخنا كان يقول علل النحو تشم ولا تفرك، حتى كان يقول علل النحو تشم ولا تفرك. فإذا إذا كان فعلا وقع الإبدال فماذا يكون الجواب؟ ليس أي واحد يأتي ويقول لا هذا حرف مبدل عن حرف آخر. نقول له اذكر المناسبة، اذكر المناسبة. لا يمكن. نعم نقول أصل حروف القسم ماذا؟ الباء، وتبدل واوا. لماذا؟ لماذا؟ لما بينهما من التناسب، لما بينهما من التناسب. أي تناسب بينهما؟ ركزوا معي، أي تناسب بينهما؟ الجواب الباء للإلساق والواو للجمع. الباء للإلساق والواو للجمع. لاحظوا الناس يمرون على كثير من مشايخنا كانوا يمرون على هذا مرور الكرام، ونظن أننا قد فهمنا ولكننا لم نفهم. فعندما يقولون بينهما تناسب، أي تناسب؟ أن الباء تدل على الإلساق والواو يدل على الجمع. أين وجه التناسب هنا؟ أين وجه التناسب؟ بينهما تناسب في ماذا؟ في معانيهما. بينهما تناسب في ماذا عاصم؟ في معانيهما. فالإلساق يدل على ماذا؟ على الضم والجمع، والجمع يدل على ماذا؟ على الضم. العكس يعني جائز هذا وهذا. فيمكن إلا من جهة اللغة تقول هذا ضم وهذا جمع. مثلا زيد زيد زيد اجمع الزيدون، هذا الجمع. طيب زيد زيد ضمه الزيدون. فإذا لما بينهما من التناسب وقع ماذا؟ وقع الإبدال. لاحظتم؟ واضح إذا. طيب هل يمكن أن تبدل الواو كما أبدلت الباء؟ نجرب. هل يمكن أن تبدل الواو كما أبدلت الباء أم لا يمكن؟ ما رأيكم؟ الجواب يمكن أن تبدل الواو تاء، يمكن أن تبدل الواو تاء كما أبدلت في ماذا؟ كما أبدلت في ماذا؟ في التعدى. كما أبدلت في التعدى. التعدى أصلها كيف؟ وتعدى وتعدى وتعدى. فأبدلت الواو ماذا؟ تاء. فماذا فعلنا؟ طبعا بما أنهما متماثلين، بما أنهما متماثلان وقع الإدغام، إدغمنا قلنا اتعدى. وإلا فأصله كيف هو يا عثمان؟ اتعدى اتعدى. طيب إذن يمكن، إذن وهل يمكن أيضا أن تبدل التاء هاء لما بينهما من التناسب؟ الجواب نعم، لأن التاء والهاء بينهما تناسب. نعم يمكن أن تبدل التاء هاء، ثم يمكن أن تبدل الهاء لاما، يمكن أن تبدل الهاء لاما، لله لا يؤخر، لا يؤخر الأجل. طيب إذا أبدلت التاء هاء يذكر العلماء أن تاء إذا أبدلت هاء فيها أربع لغات. وطبعا كثير من الناس يظن على أن أربع لغات يعني هذا صعب. لا، قل هاء الله، هاء الله، ركز معي بالمد والقطع. هاء المد، الله بالقطع، وسأتيكم بالحديث. لاحظ أيضا بحذفهما، بدونهما. إيش بدونهما؟ بدون مد ولا قطع، بدون مد ولا قطع. فهمت عاصم؟ هاء الله، هذا قسم. هاء الله، ماذا فعلنا؟ وضعنا المد على الهاء والهمزة قطعية، هذا وجه الأول. اللغة الأولى هاء الله. اللغة الثانية نحذف المد والهمزة القطعية. اللغة الثانية نحذف المد والهمزة القطعية. لاحظت عاصم؟ إذن اللغة الأولى ماذا؟ ها الله. اللغة الثانية ما هي؟ ها الله. اللغة الثالثة نبدأ بحذف الأول ثم الثاني. ماذا نحذف؟ نحذف المد. ها الله، ها الله، حذفنا المد وتركنا ماذا؟ الهمزة قطعية. طيب اللغة الرابعة ماذا نفعل؟ نترك المد ونحذف إيش؟ الهمزة. ها الله، كم صورة؟ أربعة. لاحظتموها؟ ها؟ ركز عاصم. سؤال، الصورة الأولى ها الله بالمد والقطع، الصورة الثانية بحذفهما، بحذف المد والقطع، الصورة الثالثة بحذف المد ونبقي ماذا؟ همزة القطع، الصورة الرابعة بإثبات المد وحذف الهمزة. هذا طبعا ستجدونه في السنة كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على جماعة من الصحابة ووجدهم يذكرون الله، وقال ما أجلسكم هاهنا؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال ها الله ما أجلسكم إلا ذاك. وفي رواية ها الله. لاحظتم؟ إذن وقاسم. كذلك قصة الشامي مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، عندما دخل يعني وجد مجلس علم، مجلس علم، فكان يعني ما شاء الله يتذاكرون، فإذا اختلفوا قال بينهم شاب براق الثنايا، براق الثنايا، قال فإذا اختلفوا في شيء أرجعوا ذلك إلى هذا الشاب وإلى هذا الفتى فيفصل بينهم. فقال سبحان الله، وأعجبني المجلس وأعجبني سمت الناس، لكنني لم أسأل من الفتى. قال فهجرت للمسجد، بكرت يعني المسجد. قال فوجدت الفتى يصلي ركعتين، فانتظرته حتى إذا سلم قلت إني أحبك في الله. قال فجذب ثيابي وقال ها الله. قال إني أحب ها الله. قالوا ها الله، قالوا ها الله، قالوا ها الله. في رواية قالوا ها الله، يعني واحد استعملهما معا واحد حذفهما. فهذا كله موجود في دواوين السنة إلى آخر القصة المعروفة في مسند الإمام أحمد. الشاهد عندنا إذن إذا أبدلت التاء هاء كم وجه فيها؟ أربعة أوجه. من يذكرها؟ الوجه الأول بالمد والقطع، الوجه الثاني بدونهما بحذفهما، الوجه الثالث حذف المد ويبقى الهمزة قطعية، ثم أيضا إثبات المد وحذف الهمزة قطعية. هذه أربعة أوجه. مفهوم هذا؟ في إشكال؟ طيب والله، الواو حرف قسم، الله مقسم به. بالله بحرف جر، حرف قسم وجر طبعا، الله مقسم به. مجرور اسم مجرور. وجواب القسم هذا كله سيأتي إن شاء الله. هنا السؤال، ركزوا معي، أسلوب القسم من أي نوع هو في كلام العرب؟ أسلوب القسم من أي نوع هو في كلام العرب؟ ها؟ كيف؟ لا، من أي نوع هو في كلام العرب؟ الجواب القسم نوع من أنواع أساليب التأكيد والتقوية. فأنت عندما تقسم معنى أنك تؤكد، وإن كان أنتم تعلمون أن القسم فيه أنواع، القسم فيه أنواع، وصلوا بعضهم إلى 12 نوعا، ولكن القسم على كل، هذه مسألة فقهية دعها لا نتكلم عليها الآن، المهم على كل هي من التأكيد والتقوية. ولا يجوز الإنسان أن يقسم إذا أراد أن يفعل خيرا يقسم أن لا يفعل، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولكن إذا كان مما يجري على الألسنة فلا بأس، وقد فعل هذا الصحابة وفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس، إي والله، بلى والله، نعم والله، هذا كان مستعمل ومعروف، وهذا من باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اجلس والله تجلس، والله تأكل، والله تنام معنا، والله، يعني هذا كله، وفي الآخر لا يتم شيء من ذلك، ولا ربما يكون من باب ماذا؟ من باب العرض وليس من باب التحضير، لأن العرض ما في طلبه تليين، والتحضير بالحث يستبين. فالشاهد عندنا أن أسلوب القسم يدخل في أساليب التوكيد والتقوية للكلام. طيب، مع من يستعمل أسلوب التوكيد؟ يفهموا هذا جميعا. عندنا المخاطب ينقسم إلى أقسام، إما أنه ينكر الخبر، وإما أن يكون يعني شاكا منكر للخبر، هذا قسم، وإما أن يكون خالي الذهن، خالي الذهن، وإما أن يكون متردد، متردد. مثلا واحد تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله برسالة خاتمة، ولم يسمع بهذا، نبين له لم يسمع بهذا، مثلا خالي الذهن، هل تقول له والله إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أرسله الله برسالة خاتمة؟ لا، لا يحتاج إلى القسم هذا. فاستعمال القسم في هذا يعني بعض العلماء يقول وإن استعمل ولكن لم يكن كثيرا، استعمال القسم في هذا يعني فيه ماذا؟ فيه تأكيد من غير حاجة، من غير موجب. القسم الثاني يعني متردد، ها؟ لا لا، الأول هذا يعني خالي الذهن، الثاني متردد. خالي الذهن تتكلم معه هكذا بدون أن تستعمل معه أسلوب القسم ولا أسلوب التوكيد ولا جميع أدوات التأكيد، لا تستعمل معه شيء، لا تستعمل معه شيء، فهم؟ خالي الذهن ماذا تفعل معه؟ لا تستعمل معه شيء. متردد يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ماذا نفعل معه هذا؟ ماذا نفعل معه؟ هذا استحسن التوكيد له، واستحسن التوكيد إلا وحد له، تقول له ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. فجاء التأكيد في ماذا؟ في المتردد، جاء التأكيد بأنواع من المؤكدات، أما المتردد تستعمل له أي والله يعني أسلوب واحد، لكن إذا كان شاكا وجاحدا ماذا تستعمل؟ تستعمل أسلوب القسم بجميع، إذا استطعت أن تقنعه بجميع ماذا؟ أدوات التأكيد، افعل. خالي الذهن متردد، شاك وجاهد. خالي الذهن يلقى إليه الكلام خاليا من القسم والتوكيد. المتردد يستحسن له التوكيد، واستحسن التوكيد إلا واحتلى. الثالث الجاحد، هذا يجب التوكيد له، هذا يجب التوكيد له. مفهوم؟ مفهوم؟ طيب، هنا السؤال، مكونات القسم ما هي؟ مكونات القسم، من أين يتكون القسم؟ من أين يتكون القسم؟ عنده أداة. الجواب، القسم له أركان ثلاثة، أو إن شئت قل ما هي أركان القسم، أو قل من أين يتكون القسم. ما؟ أداة ثلاث، أو قل أركان ثلاث. الركن الأول يسمى إيش؟ أداة القسم، يسمى أداة القسم. وأداة القسم سيأتي، هل تكون حرفا أو تكون فعلا أو تكون اسما. ثانيا، الركن الثاني على سؤال، المقسم به. المقسم به يعني الذي تقسم به، هل هو الله أم شيء آخر؟ طبعا نحن سبقا قلنا بأنه لا يجوز القسم ببشر، وسبقا ذكرنا حديث كثيرة، وذكرنا أيضا ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يجوز القسم، يعني الحنابلة يرون أنه يجوز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قالوا يجوز القسم أيضا بغيرها، والصحيح ثم رجح أنه لا يجوز القسم إلا بماذا. طيب، أما الحنابلة وبعض المالكية وبعض الحنفية قالوا يجوز القسم بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا قول ضعيف، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه، وتوسع في كتابه الرد على الأخنائي. ها؟ ثم أيضا ذكرنا مسألة أخرى، ما هي؟ ذكرنا أن مسألة القسم مقسم به، يعني إذا الإنسان أقسم بغير الله هل عليه كفارة؟ هذا يتوب إلى الله، ظاهر يقول يتوب إلى الله ولا كفارة عليه، وبعضهم قالوا عليه الكفارة، والصحيح أنه لا كفارة عليه، يتوب إلى الله. هذا كمن نظر بالحرام، نظر بالحرام في خلاف بين العلماء. المهم، الشاهد عندنا أن أركان القسم التي أو القسم يتكون من أركان ثلاثة. الركن الأول يسمى أداة القسم، الركن الثاني عصوي يسمى المقسم به، الركن الثالث مقسم عليه. هذا المقسم عليه نسميه اسما آخر، ما هو؟ نسميه اسما آخر، ماذا يسمى؟ يسمى جواب القسم، يسمى جواب القسم. ربنا عز وجل يقول وله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهو يسأل، وله أن يقسم بما شاء من خلقه. فغالبا ما يقسم ربنا عز وجل بشيء عظيم، ولربما يقسم بالطور وبالضحى وبالليل وبالشمس وبالنجم وبالذاريات وبالمقسمات، فيقول والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. أين جواب القسم؟ إن عذاب ربك لواقع والذاريات ذروة. هذا إيش هو؟ قسم، قسم. والضحى والليل إذا سجى. ثم جواب القسم على أحد التفاسير، ما ودعك ربك وما قلى. يقال على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تأخر الوحي عنه مدة، فجاءته يقال أم جمي، زوجة من؟ أخت أبي سفيان، زوجة أبي لهب. ولذلك قالوا من أراد الجميل فليلعن أم جميل، فقالت له: ما أرى شيطانك إلا قد فارقك، قد قلاك وأبغضك، وأرى ربك قد أبغضك، أو كما قالت. فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلاك، يعني ولا ما قلاك بمعنى أبغضك. فالشاهد عندنا أنه يقول أيضا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. يعني هذه كلها أقسام، وفي الآخر يأتي بجواب القسم. هذا جواب القسم ماذا يسمى؟ يسمى المقسم عليه في نفس الوقت يسمى إيش؟ يسمى ماذا؟ والله لأجتهدن في دروسي. هذا جواب القسم. والله هو حرف قسم، الله مقسم به، لأجتهدن في دروسي. طيب، إذن عندنا أداة، وعندنا المقسم به، وعندنا ماذا آخر؟ المقسم عليه. سؤال صهيب: ما هي أدوات القسم؟ ما هي أدوات القسم؟ إلى كم تنقسم أدوات القسم؟ إلى ثلاثة أقسام. ما هي أدوات القسم يا عثمان؟ ما دام قلت ثلاثة أقسام. لا، أدوات القسم. أما نحن قلنا أركان القسم ثلاثة، قلنا الأركان القسم ثلاثة: أداة القسم، والمقسم به، والمقسم عليه. هذه الأداة، الآن الكلام على الأداة، على القسم الأول، على الركن الأول. هذه الأداة إلى كم تنقسم؟ ثلاثة أقسام. إيش هي؟ لا، طيب أتي الواو ماذا آخر؟ لا، طبعا بالخطأ نصل للصواب. أداة القسم ثلاثة: حروف وأسماء وأفعال. لاحظتم؟ سؤال: أداة القسم كم؟ ثلاثة: حروف وماذا آخر؟ وأسماء وماذا آخر؟ وأفعال. هل سمعتم هذا؟ ها؟ طيب، لماذا نتعلم؟ نتعلم لنسمع ما لم نكن نعلم. لماذا يقرأ الإنسان؟ لا يقرأ لأجل أن يتصدر المجالس، وإنما يقرأ ليتعلم ما يجهل. وسبحان الله، كل يوم كل ما تقرأ تجد أنك أجهل خلق الله. كل مرة، كل ما ازددت قراءة ازددت علما بأنك جاهل، وكلنا ذلك الرجل. وثم الإنسان إذا كان يبحث عن الحق لابد أن يصل إليه، وإذا كان يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وليرفع الجهل عن غيره لا يحرم، ولا طالب علم محروم. فقلنا أداة القسم كم عثمان؟ ثلاثة: حروف وأسماء وأفعال. الآن أسألك: الحروف كم هي؟ وما عملها؟ الحروف كم هي وما عملها؟ الحروف هي التي ذكر المصنف: الباء والواو وماذا آخر؟ والتاء. وطبعا الواو وما ينوب عنه، والتاء إلى آخره، ها الله إلى آخره، هذه كلها إذن هما حروف ثلاثة. فعندما نقول ها الله، ها الله، ها الله، ها الله، إيش يقول لي هذا؟ أكثر من ثلاثة. لا، هذه هي التاء، التاء أبدلت هاء. فنحن نتكلم على حروف التي لم تبدل. كم هي؟ ما عملها؟ ما عملها؟ عملها الجر، عملها الجر. إذن أدوات القسم ثلاثة: حروف، وهي ثلاثة عملها الجر. القسم الثاني: الأسماء. أسماء من العلماء من قال هي كثيرة، ومنهم من قال هي ثلاثة. منهم من قال كثيرا إنما السياق هو الذي يبين، لأن لربما يكون الأسلوب أسلوب قسم فنفهم منه القسم. هناك من قال لا، هي ثلاثة لا رابع لها بالإجماع. ما هي؟ عمر وأيم ويمين، عمر وأيمن ويمين، عمر وأيم ويمين، هذه إيش؟ أسماء. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمري أيمن الله يمين الله، هذه إيش يا عثمان؟ أسماء، هذه أسماء. طيب، وما إعرابها؟ إعرابها على حسب ما سبقها، وإنما تكون غالبا مضاف إليه. يمين الله، الله، فلاحظوا هنا من الذي عمل في الله؟ يمين، يمين هنا إيش؟ قل لي مضاف، وعلى قول آخر إضافة، وعلى قول آخر الحرف. قد سبق أن قلنا لكم وجر بالمضاف ما إليه أضيف في مذهب سيبويه، ومذهب الزجاج حرف خفض، والأخفش الإضافة الذي ارتضى. ها؟ طيب، يمين الله أو لعمر الله، لعمرك، لعمرك، الكاف مضاف إليه. طيب، هذه إيش يا أسماء؟ عندنا أيضا أفعال. ما هي أدوات التي تستعمل الأفعال في اليمين؟ أحلف وأقسم وحلف، ها؟ يعني تستعمل أحلف وأقسم بالمضارع وبالماضي. لاحظت عثمان؟ تستعمل بالمضارع وبالماضي، تستعمل، ها؟ يعني أحلف وحلف قسم وأقسم، هذه بالأفعال. طيب، أنا لا أريد أن أتوسع في ذكر الأمثلة. مثلا الباء تدخل على اسم الجلالة سواء كان ظاهرا أو مضمرا، كما تدخل على الظاهر تدخل على المضمر. بالله دخلت هنا على ماذا؟ على لفظ الجلالة. لفظة الجلالة هنا ظاهر، اسم ظاهر ولا مضمر؟ ظاهر، وقد تدخل على المضمر. به، بك، به، بك. طيب، هناك من لا تدخل إلا على ماذا؟ إلا على لفظ الظاهر. والله، هل يمكن تقول وهي وكي على أنه أريد به القسم؟ يمكن ولا ما يمكن؟ لا يمكن. تالله على ماذا تدخل؟ قالوا تختص بماذا؟ بالدخول على لفظة الجلالة. مختصة بماذا؟ بالدخول على لفظة الجلالة. ويمكن أن تدخل على ماذا؟ أن تدخل على الرحمن، ولكن هذا كثير ولا قليل؟ ها؟ الرحمن قالوا قل قليل. ولذلك تقول تالله وتالله لأكيدن أصنامكم، ولا يمكن أن تقول وتر الرحمن إلا ما سمع، إلا ما سمع. يعني تالله أقسم بالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فدخلت على ماذا؟ على لفظ الجلالة بدليل لأكيدن، معلوم أن النون المشددة عندنا حتى المخففة وكل لام قبله أو كل نون شددت عند الرسم وكل لام قبله لام القسم ولهذا نقول في إعرابها لام الموطئة للقسم لام الموطئة للقسم يعني هذه تهيئ لك القسم فإذن هذه تدخل على ماذا؟ تدخل هذه الحروف تدخل على الاسم الظاهر والباء تدخل على الظاهر وتدخل على ماذا؟ على المضمر أرى نشوفوا الأسماء أسماء مثل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يمين الله علي يمين علي يمين أما ما يعبر عنه الآن في زماننا علي بالحرم فهذا لا يعتبر قسما وحتى إذا اعتبرت قسما كما قال عبد الله بن عباس فهي عليها كفارة فقط وليس طلاق وليس طلاق لأن المالكية أو إن شئت تقول العمل الفاسد يقول من حلف بالحرام أنت حلفت بالحرام قلت علي بالحرام قال وإذا بك علي بالحرام لن أخرج مع فلان وإذا به خرج معه ماذا عليه قال الحرام مباشرة يجد طريقه إلى المرأة فتطلق عليه الزوجة وهذا الذي حلف لربما عنده سيارات ولربما عنده شقق ولربما عنده أراض ولربما عنده أموال مكدسة في البنوك ولربما إذن هذا الحرام ما وجد طريقه إلى المال ما وجد طريقه إلا إلى المرأة مسكينة فقالوا إذن ولذلك قال عبد الله بن عباس كما في صحيح مسلم قال هي يمين يكفرها وربنا عز وجل يقول يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم القصة المعروفة وقد يتكرر السبب كما لا يخفاكم وكما يقول أهل العلم بالتفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عسلا القصة المعروفة وقيل إنه ضاجع أمة في فراش زينب إلى غير ذلك فالمهم الشاهد عندنا أن المالكية ماذا قال قالوا من حلف بالحرام فزوجه طالق أو زوجته يقال زوجه يقال زوجته طالق طيب قالوا أي نوع من الطلاق هذا قالوا هو الطلاق ثابت لكن إنما المختلف فيه والمرجع فيه إلى العرف اللي هو بائن بيننا صغرى أم بائن بيننا كبرى أما هو الطلاق باب السماء فوقنا والأرض تحتنا عنده حصل ولهذا قال العمل الفاسد ولهذا عندما قلت العمل الفاسد أو الفاسق كما قال البعض علاش لماذا إنه هو الذي قال وطلقة بائنة في التحريم وحلف به لعرف الإقليم وطلقة بائنة في التحريم إذا قلت علي بالحرام وطلقة بائنة لكن اختلفوا هل هي بائنة بيننا الصغرى أم بيننا كبرى قال لك نرجع للعرف وطلقة بائنة في التحريم وحلف به لعرف الإقليم لعرف الإقليم إيش هذا الإقليم لعرف الإقليم إذن هذا اسم والبعض عندهم الآن أقسام أخرى وأيمان أخرى ما أنزل الله بها من سلطان وصدق عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما قال هو كلام سبحان الله يشبه كلام النبوة عليه نور ويقول رحمه الله تعالى ورضي الله عنه تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفجور أنتم ترون الآن الدماء التي تسفك في الأماكن كل الأماكن في سوريا للأسف الآن مع إخواننا مع إخواننا يعني هل للأسف حتى مع المجاهدين هذا يقول لا إله إلا الله وهذا يقول لا إله إلا الله، وإلى الآن الراية لم تتضح. تركوا العدو وقلبوا أفواه بناديقهم لمن يقول لا إله إلا الله، وعندما تتكلم شباب طائش لا يرى أبعد من أرنبة أنفه، وكل المشايخ المحنكين والذين لهم تجربة لا تغرهم الخطب الرنانة ولا تغرهم الكثرة ولا ينظرون إلى الكثرة، بل ينظرون دائما ويستحضرون نصف أعينهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ويوم حنين انظروا إلى الكثرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. أنا اتصل بأحد الإخوة وقال بأن الشيخ عبد العزيز الطريفي عندما قال ما قال نتفق معه أو لا نتفق معه هذا شيء، فقالوا بأنه مرتد. فقلت أنا في إحدى التغريدات إذا كانت أو إذا كان معاليه الشيخ عبد العزيز من نشر العلم ونشر السنة والذب عنها من الردة فمرحبا بالردة، وأنا أعلم أن هناك من يصطاد في الماء العاكر لا يهمني. بارك الله فيكم، إذا كنتم فعلا تبحثون عن الحق ولا تنصرون الجماعات ولا تنصرون الفصائل، تريدون نصر دين الله عز وجل، اجعلوا الإسلام في كفة وأمراءكم في كفة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وأنا أعلم كما يعلم الجميع وتصلون الأخبار، وبعض من لا يرى أبعد من أرنبة أنفه يقول ينبغي أن تكونوا في المعمعة وينبغي، ويظن أننا نحن هنا يعني لا مراقبين ولا يحزنون، ويجهل أني والبيت محروسا. لا يهم هذا كله، لا يهم، لكن هذا دين الله، سواء كنت هناك أو هنا، رأيت الحق أقول به، رأيت الباطل أحذر منه، لا يهمني فلان وإلا، ولا يهمني إرضاء الناس، فرض الناس غاية لا تدرك. للأسف عندما تكلم الشيخ أبو محمد المقدسي فك الله أسره قصبوه، ضربوا قصبة. عندما تكلم الشيخ أبو قتادة طعنوا فيه وقالوا بأن نحن أدرى بما يقع هنا، ولكن لعلهم يجهلون أننا نعلم أشياء لربما البعض الذي يتكلم لا يعرفها، ويعلم الله أننا نعرف أشياء آثرنا السكوت لجمع الكلمة. ولذلك نقول لإخواننا هذا الجهاد ليس ملكا لأحد وليس ضيعة لأحد، هذا دين الله، كل على ثغرة، كل ينفق بما عنده. اتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تقتلون الناس بالظن، اتق الله يا أخي، الدماء معصومة إلا ببرهان قوي، حتى المرتد لا يقتل ابتداء حتى يستتاب، من بدل دينه فاقتلوه على تفصيل معروف ذكرناه، إذا وضع السيف في أمتي فليرفع عنهم إلى يوم القيامة. فمن الذي أجج هذه النيران؟ إنما أججها هؤلاء الصبية في تويتر وفي الفيسبوك أو في الطاغوت، يدخل واحد والله لا يفرق بين الجهل والجعل، وإذا به يكفر في العلماء ويفسق، وكما قلت لكم لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصها معلومة، وكما قلت لكم أيضا إن الإمام أحمد قال لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات، وكما قلت لكم أيضا إن ابن القيم رحمه الله قال ضرب القمم طريق مختصر لضرب الإسلام. للأسف ما هذا، وعندما تتكلم يقول فلان كذا وفلان كذا، واحدهم يقول لي هذا ليس سجن طنجة، يعني كأنه يقول لي على أنني كنت في السجن، أنا كنت في السجن، أنا أعلم كنت في السجن على عقيدتي على ديني. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهؤلاء قالوا من قال لا إله إلا الله دخل السجن. والحمد لله لم أطأطئ الرأس. فأنت تقول لي هكذا لأنك أنت في عندك غلو، عندك تكفير. ولذلك والله قلتها قبل ما يقولها غيري، قلت بأنني أخشى ما أخشى أن ينحدر، وقلتها من زمان، قلت أخشى ما أخشى أن ينحدر التكفير بين المجاهدين، وكان ما قلت. لا أدعي أنني أعلم الغيب، أعوذ بالله، ولكن لأن بعض الغلاة كانوا في دولهم وطردوا ولم يقبلهم أحد، إنهم ما تركوا أحدا إلا وكفروا، ما تركوا أحدا. هناك صفحة لبعض إخواننا في تونس، ونحن الآن نلقي الدرس لأهل تونس، صفحة خاصة لتكفير العلماء. الشيخ الحويني محدث لا نظير له في زماننا، يأتي واحد ويكفره بالعين. الشيخ إمام في علم الحديث، وشيوخ آخرون لا أسميهم، شيوخ آخرون جاءوا وكفروهم بالعين، ويقول كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وهذا غلو. وللأسف أصبح الآن أولئك يكفرون بالحسنات وليس بالمعاصي، يكفرون بالحسنات وليس بالمعاصي. فإذا أنت عندما تكفر الشيخ الحويني، تكفر الشيخ الأشبال، الشيخ أبا الأشبال يعني محدث، تكفر أئمة عظاما، ماذا بقي لك؟ أنت عندما تضرب فيهم تريد أن تقول أنت المخول للفتوى، وأنت لا تحسن أن تفتي حتى في الاستنجاء، لا تحسن، ثم تفتي في مسائل عامة عظيمة. أحده في تونس يعني كان كفرني وكفر الشيخ الحويني وكفر كل من يعذر بالجهل، فر إلى سوريا وأصبح هو في اللجنة الشرعية للأسف. إذن ماذا تتوقعون من هذا؟ ماذا تتوقعون؟ ويقول بأنه وقع في الكفر، وقع في الكفر خلاص يذبح. إيش هذا؟ هكذا دين الله؟ فلهذا والله يعلم الله وهم يعلمون أنني عندي أشياء وجاءتني من مصادر موثوقة خطيرة تحدث هناك. أنا لا أقول اختراقات، أعلم أن هناك اختراقات. نحن لا نطعن في أي فصيل يريد نصر ورفع دين الله عز وجل، دين رفع دين الله عز وجل. إنما المندسون لا أتكلم عليه، العلمانيون والكفار والملاحدة لا أتكلم عليه، النصيريون لا أتكلم عليه، الروافض لا أتكلم عليه، عليهم لعنة الله أجمعين أكتئين أبصعين أبتعين، لا أتكلم على هؤلاء. إنما أتكلم على من يقول بأنه مسلم، وأتكلم على من يريد نصر دين الله ولكنه اختلف مع من اختلف. ورأينا منشورا ينشر، أرجو أن يكون من نشره منافق يريد إحداث البلبلة بين المسلمين. منشور أي واحد يريد أن ينضم إلى جماعة من الجماعات لا أسميها، لابد أن يعلن على نفسه وأن يعترف بأنه كافر. استطيب الآن، هذا هو الحجاج، حجاج زماننا. إيش هذا الحجاج؟ هو الذي كان يقول له من اعترف بالكفر يعفو عنه. على كل، لعل لنا إلى هذا عودة. فلهذا هذا الشيء يذكر، والله المستعان، ويعلم الله أن قلوبنا لما يحدث في سوريا وفي جميع بلاد المسلمين لا أقول تبكي، ولكن علم الله، علم الله أن أنياط قلوبنا نزعت من جذورها. الذي كنت تظن أنهم سينصرون الإسلام، وأن الأصل إذا خور الأصل كيف يصل لك الماء؟ إذا ذهبت إلى العنصر وخورته، كيف يصل لك المال؟ ونحن عندما تكلمنا أيضا حتى الذي يذهب ويترك الأخوات، والرسالة التي كانت أرسلتها لي إحدى الأخوات من تونس، وتكلمنا على مسألة عينية، قامت امرأة هنا همها الفتنة، أنا لا أسميها لأن يعني لا أعطيها أكثر من، ولا يهمني والله لا يهمني، لأني أنا قصدي إرضاء الله. فقالت انظروا، يقول الجهاد في سوريا فرض كفائي، وأنه ما ينبغي الإنسان يترك أبناءه، بل وهي تفتي للأسف، وهي تفتي وتقول على أنه يمشي الواحد وخا يكون عليه ديون يسمح فيها وبدون إذن الوالدين وإلى غير ذلك. إيش هذا؟ لما قالها من تطبل له، بينما أنا كنت ذكرت القواعد وذكرت النصوص، وقالها من كانت تطبل له مجرد إنشاء وكلام، فقيل لها ما الذي أسكتك؟ المهم على كل لا يهمنا، أنا أقولها لكم وهي نصيحة لله عز وجل، إذا شئتم أن تنصروا دين الله ضعوا شيئا ثقيلا في أذنكم حتى لا تسمعوا، حتى لا تسمعوا، فلربما يخلقون أشياء ويبحثون لك، يبحثون عن عيوبك. لماذا؟ كأنك أتيت إلى هبلهم وضربته. فأنا لا يهمني هذا ولا ذاك، والله يعلم الله عندما أعلم أن هناك باطل أقوله ولا أبالي، ولا أبالي، هذا هو الحق. في بعض الأحيان ولربما نؤخر الكلام، لماذا نؤخره؟ للتريث، للتريث، لأن كما قلت لأحد إخواني وأبنائي من الطلبة وهو معنا الآن، مرة كان ذكر لي شخصا فقلت له دائما إذا وقع لك سوء تفاهم مع أحد لا تخرج كل ما في جعبتك وفي قلبك عليه، لأن يوما ما سيصبح صديقك وتندم على ما قلت فيه، ولا تحب شخصا محبة مطلقة إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يوما ما ماذا سيقع؟ يوما ما سيكون عدوك وتندم عن تلك المحبة. فتصور إذا رفعك واحد إلى الأعلى ثم أطلقك، لابد أنك أقل شيء ركبتك ستنكسر، لكن إذا رفعك قليل وأطلقك لا يحدث لك شيء. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، على أن الحديث له طرق. فلهذا أقول إنما سكتنا للشيء، ولكننا لم نسكت سكوتا مطلقا، بل تكلمنا وقلنا وسددنا، وإن كان البعض الرعاع، بعض الرعاع سب وجدع، لا يهم، لا يهم، لأن أنت تريد أن توصل الحق، لا تبالي بي بمن يسب، اذهب إلى الحق ودعه، دعه. فلذلك أقول له لا بد من محكمة مستقلة يرجع إليها المتخاصمة، هذا هو الحل. والحل الثاني قاضي أن يكون لا منك ولا منه، قاضي مستقل، ولا يكون مع هذا ولا مع ذلك. ثانيا أن يوحد الجهود، أن يوحد الجهود حتى تتوحد الصفوف. ثالثا أن يوحد الفتوى، لا يكون هناك واحد يفتي بأن فلان كافر وآخر يقول لا. الأطفال والذين لا يعرفون ما عندهم تجربة ينبغي أن يضرب على أيديهم ولا يتكلموا في مسائل خطيرة، سيما مسألة التكفير هي من مزالق الأقدار، هناك شروط، هناك موانع، ليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه، والكفر العام لا يستلزم دائما الكفر المعين، فلا بد من علماء يضبطون هذه المسائل. إذا كانوا يجهلون المسائل لا بد أيضا هذه المسائل ماذا يفعلون؟ يحيلونها على علماء أعلم منهم، وفوق كل ذي علم عليم، ومنتهى العلم إلى الله. ثم من وجدنا عنده ظلم لا بد أن يرضى بالقضاء، أن يرضى بالقضاء. أنا أقول هذا مع فصائل إسلامية. أما الاختراق فهناك اختراق، هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان اختراق، كان منافقون، كان منافق. فلهذا صلى الله عز وجل أن يبارك في جهود المجاهدين لإعلاء كلمته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوفهم، وكما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلهم بإذن الله عز وجل منارا للخير. وتعبت، نقف هنا، والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميع.